الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم مع شرحه للنووي. ما زلنا في كتاب الإيمان، وصلنا إلى باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله هذا الباب، والباب الآخر باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال شعبة: قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. قبل أن ندخل في هذا الشرح، هناك لفتة حديثية عجيبة. كيف لمسلم يأتي بهذا الحديث في كتابه الصحيح وفيه مدلس وقد عنع المسألة عويصة؟ يعني هذه ممكن تستدرك على الإمام مسلم في صحيح، والإمام مسلم طبعا فارس الميدان. طبعا من المدلس الذي عانى عنه؟ قتادة. وأيضا الإشكال كله عبد العزيز، هل هذا عبد العزيز بن جريج؟ هذه مشكلة لابد من حلها الآن في صحيح مسلم. لن ندخل في الشرح حتى تأتون بهذه الإجابة، لأن الإشكال كل الإشكال هذا صحيح مسلم تلقته الأمة بأسرها بالقبول، فكيف أصلا يأتي بقتادة المدلس وهو يعنعن؟ والقاعدة عند المحدثين المدلس إذا عنعن في الحديث فالحديث إيش؟ يتوقف فيه حتى يأتي التصريح. مسألة عويصة هذه. من يذب عن الإمام مسلم؟ تعرف محمد؟ تعرف؟ طب احتفظ بها الآن. الرواية الثانية شعبة يقول: سمعت قتادة يحدث عن أنس. قتادة مدلس ويعنعن وفي صحيح مسلم. عجيبة هذه. لم نشرح حتى نذب عن الإمام. طوارئ الميدان. بشمهندس. أنت بشمهندس. جزاكم الله خيرا. واحد يكمل بقى ما قال. محمد. نعم. شعبة قال: كفيتكم تدريس ثلاث. وذكر منهم من؟ قتادة. صح؟ وقتادة الآن الراوي عنه من؟ الأعمش. إذن الأعمش طالما روى عن قتادة عنعن أو لم يعنعن، فإننا نتأكد بأنه إيه؟ بأن شعبة لم يسكت عن قتادة حتى قال له إيش؟ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هناك راوي كان يفعل مثل هذا؟ أيضا راوي من الرواس من فوارس الميدان، حراس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل التدليس من أحد، كان ما يترك راوي إلا يقول له: ها شاؤوت. وانا عشان إيه؟ ما تبنش أفاضل أصحاب الحديث، أصحاب الفقه. أين ابن رهوي وابن عيينة؟ أين الثوري؟ ما في أحد عندك؟ أحزن كم مرة معاذ موت كمدا؟ الآن موت، يعني أنت الآن رأيت أن الموت لي خير. الله المستعان. طب أنا أوضح كان ماذا يفعل؟ أنت أشكلت أكثر. أحسنت. مين بقى مين؟ إيش هذا الجمال هذا؟ لا فوض فوض. كان الليث يأخذ من أبي الزبير الحديث يقول له: سمعت بأذنك، يشير على الأذن، سمعت هذا من أنس. فإذا قال أبو الزبير سمعته كتب إيش؟ الليث سمعه من. ولذلك أنا قالوا إذا حدث الليث عن أبي الزبير ولو عن فالعنعنة هنا تمر. ليش؟ لأن الليث ما ترك حديثا إلا وسأل أبو الزبير: سمعته بنفسك بأذنك من جابر؟ قال: نعم. فمر الحديث. هذه اللفتة الحديثية التي أحببت أن أنبه الإخوة عليه. هذا الحديث حديث جليل القدر، عظيم، أصل من أصول الدين، ركن ركين، لابد الإنسان أن يقف أمامه تعظيمه، ولابد أن يتدبر معانيه وأن يعمق النظر بما فيه، فإن إيمانه يتعلق بهذا الحديث. إيمانه إما أن يلغى وإما أن يثبت. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشفق الأمة على الأمة وأرحم الأمة بالأمة ولا غر، فإن الله جل في علاه وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ومن شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنه يبين لهم ما يزيد في الإيمان ويبين لهم ما ينقص في الإيمان، فالما يزيد الإيمان حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة يقول للأمة أجمعين، يقول للأمة بأسرها: إني أنا لكم بمنزلة الرأس من الإيمان، أصل من أصول دينكم، فإن من قدمني على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى والده وعلى ماله وعلى الدنيا بأسرها كان عند الله من المؤمنين، ومن لم يفعل ذلك حدث الخلل في إيمانه ولا محالة، لا يؤمن أحدكم. نفى الإيمان، وهذا النفي الأصل فيه نفي الأصل، لولا أن هناك ثمة أدلة أثبتت أن النفي نفي الكمال. نفى الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون غاية، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والأهل والمال. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مبينا للأمة أن الخلل في الإيمان إن لم تكن هذه مكانته. قام عمر بعدما سمع هذا الحديث فقال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، أنت أحب إلي من والدي ومن ولدي ومن الناس أجمعين، لا من نفسي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه كأنه يقول: لم يكتمل إيمانك بعد يا عمر. فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر كأنه حسب أن المسألة إذا كانت الجبلة فإني لا أستطيع أن أقدمك على نفسي، لأن الإنسان جبل على إيش؟ على حب نفسي وتقديم نفسه. إن كانت جبلة فلا يا رسول الله، وأما إن كان الحب اختياريا كما سنقول إيمانيا تعبدا، قال: لا يا عمر. فقال عمر: الآن يا رسول الله، الآن يعني أنت أحب إلي من نفسي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنا المحبة إلى قسمين: محبة جبلية ومحبة اختيارية تعبدية. والمحبة الجبلية ثلاثة أقسام: المحبة الجبلية محبة تعظيم وإجلال، هذه المحبة هي محبة الولد للوالد، وهذه تطبيقها على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة بأسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها والد، فلا بد من تعظيمه وتوقيره وإجلاله لأبي هو وأمي. قال رسول الله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، يعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المحبة الجبلية محبة الشفقة والرحمة، هذه من الرسول للأمة بأسرها، فهو لأنه بمنزلة الوالد يشفق على هذه الأمة محبة الوالد لولده، فإن الوالد أو المرء عامة لا يحب أن يتقدمه أحد إلا الوالد لولده، يحب أن يتقدمه ابنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأمة حب الشفقة والرأفة والرحمة. والجبلية الثالثة محبة التجانس والأنس، محبة الرجل لزوجه، محبة الرجل لأصحابه، لمن يأنس بهم، هذه المحبة الجبلية، المنازعة ليست فيها في الحديث. والمحبة الثانية محبة اختيارية، هذه المحبة الاختيارية هي التي فيها محل الإيمان، فيها النزاع، أن تختار نبي الله صلى الله عليه وسلم على نفسك، أن تهلك ولا يهلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمرك، أن تقدمه على كل شيء، كما في الحديث الضعيف سندا الصحيح متنا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنت تتردى في المهالك ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة، وأنت تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أبيك وأمك وكل الناس أجمعين، ما العلم إلا قال الله قال رسوله. فهذه هي محل النزاع ومحل الاختبار، المحبة الاختيارية، حب تعظيم توقير، تقديم في القول والأمر، تقديم في النفس والمال والولد. وهذه قد ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة حتى يبينوا لنا معنى أن نقدم رسول الله على كل شيء. انظروا الخط الكرام في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي، هذه أول علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبنها أنها قد ماتت، بل هي موجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، نعم مات، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر من تعظيمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيمك لأوامر النبي، من تعظيمك لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي توقير النبي وتعظيم النبي وإجلال النبي وإظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في ذلك. في صلح الحديبية نرى أن عروة بن مسعود الثقفي لما بعثوه أهل مكة للسلام للتفاوض أخذ يلعب في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، والمغيرة بن شعبة، وكان عروة أحد أخوال المغيرة، والمغيرة بن شعبة يقف يرى يده تمس لحية الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في العرب هذه معيبة، فأخذ بالسيف يضرب على يده ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله. فيسأل عروة من هذا؟ يقولون المغيرة بن شعبة. يقول أي غدر ما زلت في غدرتك حتى الآن، يعني أصلح ما أفسدت أنت علينا. ثم ذهب عروة إلى أهل مكة ناصحا أمينا، يقول لهم يا قوم اتبعوا هذا الرجل، أو يا قوم ليس لكم عليه سبيل، والله قد وردت على ملوك كسرى وقيصر والأعاجم والعرب فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد، ما تكلم إلا وجلسوا يستمعون كأن على رؤوسهم الطير، ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده تعظيما وتوقيرا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وإليك نبأ عظيم من عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، كما في صحيح مسلم يقول كنت في الجاهلية أبغض الناس إلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما من الله علي الإسلام ودخلت بشاشة الإيمان في قلبي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولئن سألتني أن أصف لك فيه شيئا ما قدرت على ذلك، أو قال ما أجبتك، ما كنت أرفع بصري فيه، ما كنت أرفع عيني أو بصري في وجهه تعظيما وإجلالا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسول الله يضرب لنا أبو بكر مثلا رائعا في تعظيمه وتوقيره عندما دخل، وهذه التراجم الأسانيد فيها متسامح فيها، عندما دخل إلى المدينة قام الناس لا يعرفون من رسول الله، أهذا أم ذاك، أهذا النحيف أم هذا الذي على هذا الجمل، لا يعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بتعظيم أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت النبوءة، فإن الشمس أشعتها سقطت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر مسرعا بردائه يظلل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعظيم أمره فحدث ولا حرج، هذا تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكان النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم أمره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وابن مسعود خارج المسجد يتقدم خطوة خطوة حتى يدخل المسجد، فكان رسول الله يناصح أصحابه الذين يجلسون معه في المجلس فقال اجلسوا، أو قام أحدهم فقال اجلس، فلما قال اجلس من سمعها؟ ابن مسعود في الخارج، والكلام لأصحاب المجلس لا يلام ابن مسعود، بل وهو في الخارج جلس مكانه أمام المسجد، ولما سئل عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلست عظاما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فوجد رجلا يلبس خاتما من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم لبس خاتما من فضة، فالرجل لعله لم يرد عليه أو لم يعرف حديث النسخ، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الخاتم من ذهب فأخذه، انظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه من يده وقال له أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده، فأخذ الخاتم وألقاه في الأرض، فقال الناس بعدما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له خذه فانتفع به، يعني أهديه لنسائك لأنه ليس محرم بذاته، ولا هو محرم لذاته؟ تحريم الذهب في خلاف سيد نسحب الإخوة وبعدين نسألهم، تحريم الذهب لذاته فيها قولان ولا فيها قولين؟ قولان. أحسنت، الذهب ليس محرما لذاته، لا هو نجس، هو فيه شيء، هو محرم لغيره، محرم على الرجال، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأخذها فألقاها، فقال له الرجل خذه فانتفع به، يعني أعطيه لنسائك أو بعه على النساء وخذ المال انتفع به، لكن إعظاما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، توقيرا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من روعة لو عملنا بها لفزنا وارتقينا عند ربنا جل في علاه، فإن كل باب سد إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعل الرجل ذلك تعظيما وإعظاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى وارتفع عند ربه جل في علاه، والصحابة اتسوا بذلك واتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث عليهم المنادي في غزوة ما حدث الأصفار خيبر، عندما بعث إليهم وكانت غلت القدور بإيش؟ باللحوم الحمر، وكانوا على جوع والبطون يعني تكاد تتقطع، فقام المنادي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، ما من أحد قال لعلنا نأكل، الضرورة لها أحكام، فنموت الآن. لا والله، أكفاء القدور، وما أكلوا قطعة صغيرة ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذا المجال والصور التي تبين محبة الصحابة من كلية القلب من هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا إلا فعلوه، نائما قائما قاعدا ماشيا آكلا شاربا إلا فعلوا كما فعل. وأروع من ضرب هذه الأمثلة هو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان في الحج ينزل يقول لعل القدم تأتي على القدم، أين بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب يبول مكان ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل القدم تطأ على مكان القدم. شدة تحري التماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه الرجل من الحجيج من اليمن يسأله قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، قال أرأيت يا ابن عمر إن زاحموني، قال كان رسول الله يقبل الحجر، فقال أرأيت يا ابن عمر إن قتلوني، قال أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال يا ابن عمر أرأيت، قال اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. ولذلك وقف ابن عمر يتزاحم عليه الناس حتى أدمى أنفه وسالت الدماء من وجهه، وهو يقف لا يتحرك ولا يزاحم أحدا حتى وصل إلى الحجر يقبل الحجر، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. وهذا أنس يبين لنا كيف أن الجبلة بالنية التي اعتادها بالنية انقلبت إلى عبادة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة، يحب الدباء فيأكله، وكان أنس لا يأكله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء أحب الدباء بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء، ما تركه حتى أكله إلى الممات كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استسلاما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أيضا قدمت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلا مطبوخا، والبصل المطبوخ يحل أكله ولا ما يحل؟ طب الغير مطبوخ يحل أكله؟ اخطأ، يكره. طيب عندنا الآن يحل يكره التفصيل. يلا فوارس الميدان يأتون طلبة العلم، جيد. ها يعني مع الحل ولا مع الكراهة ولا مع التفصيل؟ التفصيل، هات التفصيل عندك. أحسنت، هذا التفصيل البديع الصحيح. هو يقال هو حلال، الأصل فيه الحلال، ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكراهة مقيدة بوقت، وهو إذا ذهب إلى المسجد ممكن يصل إلى التحريم إن آذى الملائكة أو آذى من يصلي معه. الغرض المقصود أبي يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه البصل مطبوخا، والبصل يموت، رائحته تموت بالطبخ كما قال عمر بن الخطاب أميتوه بالطبخ، فقدم أو قدمت المائدة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها البصل، فرفع هو ما أكله، فأبي قبض نفسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تأكل كل، يعني إنه مطبوخ انتهى الموضوع، قل فإني أنادي من لا تنادي، فتمسك أبي بذلك وعض عليه بالنواجذ ولم يأكل البصل حتى مات ائتمارا ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه المحبة الفائقة التي بلغت بهم إلى المعالي، أنهم ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا إلا فعلوه، لا يأمر بأمر إلا بادروا إلى هذا الأمر يأتمروا به. أيضا محبة تعظيما تقديرا، تقديم نفس النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فوعوا الدرس جدا وقالوا لا والله لا نقدم أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا أروع الأمثلة إثباتا لتقديم محبة النبي على محبة النفس. فهذا طلحة بن عبيد الله كما أسلفنا مرارا أنه في غزوة أحد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التف عليه الكفار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من إخواننا يدفع عنا هؤلاء وهو لي رفيق في الجنة، فقال الأنصاري أخذ سيفه واستل سيفه وقام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل، ثم قام الثاني ثم قام الثالث، وطلحة في كل مرة يقول أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلسه حتى قتلوا العشرة عن بكرة أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، أو قال ما أنصفنا إخواننا على تأويلين، ثم قام طلحة فأشهر سيفه وأخذ ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد السيوف التي تنزل على رسول الله بيده حتى شلت يده، فوقع في الأرض فجاء عمر بن الخطاب وابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد اوجب، يعني قد اوجب الجنه بما فعل. وكان دائما يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا ترفع راسك بابي انت وامي، ياتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا سماك بن حرب، انظروا اليه وهو يمتطيه رسول الله، اصبح بعيرا تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفره قام سماك وولى ظهره لرسول الله، او اظهر ظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يركبه كالبعير حتى يرتقي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حفاظا على من؟ حفاظا على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء سعد بن ابي وقاص يقف حارسا على عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من يحرسني الليلة، فقال أنا يا رسول الله، فأنزل الله قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فرحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديمه على الأبي وعلى الابن وعلى الأم وعلى كل أحد. هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان يتكلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، فسمع ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فقام فاستل سيفه ووقف على أبواب المدينة وقال والله والذي نفسي بيده لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. هو يقول لمن؟ يقول لأبيه الذي لابد له من البر به حتى ولو كان كافرا، وهو يقف على أبواب المدينة. استل سيفه وقال والذي نفسي بيده لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز وأنت الأذل، حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف قدم رسول الله على أبيه، وكل صحابي كان يفعل ذلك، حتى أن عمر في غزوة بدر قتل خاله هشام العاص بن هشام من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل دين الله جل في علا. هذه أمثلة يعني من أروع ما تضرب، تبين لنا كيف هؤلاء صدقوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا رسول الله على أنفسهم وعلى كل شيء وعلى كل غالم وثمين. هؤلاء الذين باعوا الدنيا بأسرها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموه على المال والأهل والولد. هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أنفق ماله كله على رسول الله وعلى دعوة رسول الله، ولذلك حفظ الجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وثاني قال صدق وقلتم كذبة، ثم قال وثاني بأهله وماله. فهو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماله وعلى أهله، ولما أنفق النفق المال كله في الصدقة وسأله رسول الله ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. قدم رسول الله على مؤنة بيته، قدم رسول الله على طعامه وطعام عياله، قدم رسول الله على كل شيء. هل منا من يفعل ذلك؟ هل منا من اكتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علم كيف كان ينام من السلام فينام كما ينام، علم كيف كان من السلام يصلي بالليل فيصلي كما يصلي، علم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتوضأ مثله. أخف الأمور، هل فينا أحد قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضرع لهذه الأمة وأن يحفظ لهذه الأمة دينها؟ هل منا من قدم رسول الله على نفسه؟ والله أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا كأسطع من شمس النهار وخالف قول المذهب أو صاحب المذهب أو إمام المذهب، يضرب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ويؤخذ بالإمام أو صاحب المذهب أو فقيه المذهب. هل نحن بذلك نرتقي إلى مكانة الإيمان الواجب؟ إن هذا الحديث يبين منزلة الإيمان الواجب. معنى ذلك أن الإنسان إن لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى شيخه وعلى هواه فإنه ليس مؤمنا إماما كاملا، بل وقد وقع في الكبيرة، يعني إيمانه فيه خلل، نزل إلى الإسلام وإن كان معه أصل الإيمان يمكن أن يعذب على ذلك، ولا يمكن أن يغتفر له ذنوبه، لأنه أخل بركن رتين من أركان الإيمان وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عنده أصل المحبة لكنها لا تكتمل إلا أن يقدم رسول الله على كل شيء. وقد شهدنا يعني المجتمع الإسلامي، لا أنا ما أتكلم الآن على العوام ولا أتكلم على الناس الذين لم يتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم، والله المجتمع الإسلامي بأسره نراه يجعلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ذرية، وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ذرية، لم يعملوا بهذا الحديث ولم يعرفوا أنهم بذلك يبطشون بإيمانهم، بل تنزل درجات الإيمان إلى أقل درجاتها إلى أصل الإسلام فقط. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ومن أهلي وماله ومن الناس أجمعين. الحديث الثاني. قال شعبة سمعت قاس سمعت قال هذا يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. لا. هذا الحديث أيضا متمم للحديث الآخر. نقول المجتمع الرباني الذين يترسمون خطى الرعيل الأول هذا المجتمع إن الله جل في علاه خلق هذا المجتمع أو خلق هذه الأمة وكتب لها السنة والرفعة وكتب لها التمكين والسيادة والقيادة والريادة وجعلها خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل في علاه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لما يعني خلقهم الله جل في علاه وجعل لهم الريادة جعل لهم أسس أسسا يمشون عليها يترسمون بها إذا تكاتفوا وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادذ كانت لهم القيادة والريادة والسيادة وإن انخلعوا عنها انخلعوا عن القيادة وعن السيادة وعن الريادة. هو التآلف والاجتماع والتواد والتحابب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة تؤلف بين القلوب إلا أمر بها وما ترك شاردة ولا واردة تجعل الناس أوزاعا أشتاتا إلا ونهى عنها. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الأحاديث الأثر الضعيف تهادوا تحابوا وأيضا اتق النار ولو بشقة تمرة ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق ما من شاردة ولا واردة تؤلف بين القلوب إلا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك وأصل ذلك وأساس ذلك وأسه هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن إيمانا كاملا لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا هذه فيها دلالة أيضا على أن هذا من الواجبات كما سنبين في الفوائد المستنبطة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في النسائي برواية أخرى فيها زيادة مقيدة قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أولا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه هذا قيد أغلبي ليس له مفهوم يعني ليست المسألة على المسلم فقط بل والكافر يدخل في الموضوع. الكافر نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الخير الكافر كيف ذلك عجيب ألا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وهل الكافر أخ نقول الأخ هنا على التغليب ليس له مفهوم لكن هل من ديننا أن تحب الخير للكافر والكافر ليل نهار يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسنت بس اشكل عليك بعد ذلك اشكالا عظيما تدبره. نعم ان تحب للكافر ان يدخل في الاسلام ان يدخل في الايمان الا يشتعل بنار جهنم الا يخلد في نار جهنم هذا انت مامور به بل النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على الامه قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك قاتل نفسك على اثارهم. ولما ذهب الى اليهودي ودعاه للاسلام وقال له ابوه اطع ابا القاسم فاسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة لهذه الأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة. فلكل إنسان لابد أن يوقر في قلبه محبة الخير التي تنتشر في الأرض بدعوة الإسلام أن تذهب إلى الكافرين مع المسلمين. لكن يشكل علينا قول الله تعالى حاكيا عن موسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم الصاعقة تأتي فلا يؤمنوا وهذه عجيبة فلا يؤمنوا لا حتى ايش استتحت حتى ده في النهاية يعني في الأخيرة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم عجيب هذا يأتي من سلم رحمة مهداة وما من رسول إلا وهو رحمة مهداة يرحم الله العباد بهذا الرسول يهديه من الخير وموسى نفسه الرحمة المهداة يقول ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكروا فيها إلى آخر الدرس. الغرض المقصود أنه لابد نقول حتى يحب لأخيه هذا قيد أغلبه. يحب لأخيه ماذا يحب لأخيه؟ يحب لأخيه كل الخير خير دنيوي وخير ديني وهذه أيضا تتناشى مع قول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لكن في ظاهرها التعارض، فهل من مؤلف بين الآية وبين الحديث؟ الإنسان يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعندنا الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هل هناك وفاق ولا هناك خلاف؟ إخوة الأفاضل طلبة العلم، في وفاق كيف ذلك؟ نعم جيد، بس هل في وفاق ولا في خلاف؟ مش هون بس جيد احسنت. طيب هذا وجه جيد احسنت نظرا وان كانت غير مكتملة. نعم ها طيب ماشي، انا بتكلم على الظاهر، في وفاق ولا في تعارض؟ في وفاق هات ما عندك. ما اتمنى زواله. طيب ماذا تفعل في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ عندك الان ها آية وحديث وآية. طيب الان هات ايش توفق، وفق بقى بين الثلاثة. ريحنا يعني. ها صحيح، هذا صحيح، وهي كلها بمعنى الغبطة، تمني أن يثبت الخير عند الغير وأن يأتيك بالخير، وهذا معنى الحديث، يحب الأخي ما يحب لنفسه، إذا أحب لنفسه أن يكون عالما فيحب الأخي أن يكون عالما، وهذا طبعا عند طلبة العلم الأمر منعدم مندثر، وسنبين في أروع الأمثلة من علمائنا كيف كانوا يفعلون ذلك. وأن تحب لأخيك إن كان إن رزقك الله في هذه الدنيا بامرأة صالحة، تحب لأخيك أن يؤتيه الله بامرأة صالحة. طبعا الكل يقول خلاص دي هي دي أنسب واحدة لي، تكون امرأة صالحة يعني تكشر عن أنيابها وهي شؤم بحق، يقول هذه الطيبون للطيبات، هذه هي له أفضل شيء له، ولابد له إيمانا أن يحب له الخير كما أن الله جل وعلا أتاه بالخير، أيضا يحب له الخير الدنيوي أن يرتقي منازل العلى، أن يحب له ألا يقع في المعصية، ألا يقع في الخطيئة ولا في الرذيلة، ألا يقع في موقع يخجل فيه، يحب له كل ما يحب لنفسه، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يسعد عند ربه جل في علاه فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وأن يحب أن يأتي للناس أو أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى، يؤتى منهم المغفرة الكرم البشاشة الخير، فيأتيهم بما يحب أن يؤتى منهم. هذه المعادلة السوية قال عنها ابن الصلاح أشق ما تكون على القلوب. لما يا ابن الصلاح؟ قال لأن النفوس مجبولة على إيش؟ حب الذات وحب الرفعة وحب الانفراد وحب الترفع، فكيف يغالب نفسه؟ قال هو عسير ليس بالهين لكنه يسير على قلب نقي، قد نقى صاحبه قلبه من الدغل والحسد والحقد، ونظر نظرا دائما لوجه الله الكريم، فكلما أنت نظرت إلى وجه ربك الكريم وابتغيت الأجر من عند الله أحببت للناس كلهم كل الخير، لأنك تبتغي الأجر ممن يعطي هذا الخير وهو الله جل في علاه، لا سيما أنه سيساعدك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو لأحد بخير إلا والملك يقول أمين ولك بالنسبة. وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، أو قال لا حسد إلا في اثنتين، منها الرجل الذي أتاه الله العلم، فأنت تتمنى أن تؤتى العلم الذي أوتيه هذا الرجل حبا للخير ورفعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دون تمني زوال النعمة عن الغير. وضرب كما قلت لنا الصحابة والتابعون الأمثلة الرائعة في محبة الخير للغير، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما دخل المدينة آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، فظهرت روائع المحبة في الله ولله وبالله ومع الله، فأظهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. فهذا سعد بن ربيع دخل عليه عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن، قال انظر إلى البيت أقسمه لك نصفين، وانظر إلى مالي شطرين، شطر لك وشطر لي، وانظر إلى نسائي أيتهن أعجبتك طلقتها وكانت لك، فقال له بارك الله لك. لكن الشاهد من ذلك أحب له الخير كما يحب لنفسه. أعجب ما يكون الغيرة الشديدة في المجتمع العربي، ومع ذلك يطلع عبد الرحمن بن عوف على نسائه يختار منهن واحدة. هذه دلالة على أن القلب قد عمر وأغمر بالإيمان. وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد ما يكونون في المحبة في الله وبالله، وكل منهم يحب أن يقدم أخاه على نفسه. أنا ما أذكر الواقعة بالضبط، عندما كاد في الغزوة 5 أو 9 كلهم على مشارف الموت وكلهم يحتاج إلى شربة ماء، فتعطى للأول فيقول أخي أحق بها، فترجع لأخيه فيقول الثالث أحق بها، حتى بلغوا التاسع فيقول التاسع الأول أحق بها. ضربوا لنا أروع الأمثلة في محبة الخير للغير وإيثار النفس. وأن ذلك قال الله تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا الصحابة التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كانوا يفعلون ذلك، يحبون الخير للغير كما يحبونه لأنفسهم. أروع ما يقال في ذلك الإمام مالك مع الإمام الشافعي. الإمام مالك هو شيخ الشافعي، والشافعي لو نجمه انسطع ممكن يسطع على مالك. فصراحة بعد موت مالك فإن الشافعي انفرد بالساحة، بل يقدم العلماء الشافعي على مالك بمراحل. ومع ذلك لأن مالك يحب للشافعي ما يحب لنفسه، بعد ما علمه وبعد ما أعطاه العلم نظر في وجهه فقال: يا شافعي إني رأيت الله قذف في قلبك نورا أو في وجهك نورا، فلا تضيعه بالمعاصي، خوفا على مكانتي، لأنه قال سيكون لك شأن، وهو يعلم أن هذا الشأن يمكن أن يتقدم على نفسي، ومع ذلك لأنه يعلم أنه يعمل لله، وأن الشفع كله بما فعل وبما تعلم وبما علم في حصيلة مالك، قال له هذه النصيحة الغالية: فلا تضيع هذا النور بالمعاصي. وأيضا لما انتهى الشافعي من الموطأ عند مالك قال له: أريد أهل الرأي، يعني يريد أن يذهب إلى الكوفة يأخذ من أهل الرأي. ما اشتد الغضب عليه وما قال: لما تأخذ شيخ غيري ولا هذه النزعات؟ لا والله. قام مالك مرحبا بذلك وكان قد أتته هدية، فقال: هذه الهدية لي ولأهل بيتي، بيني وبينك مناصفة. فأعطى النصف للشافعي وأخذ النصف له ولأهل بيته، وذهب الشافعي إلى الأحناف يتعلم منهم، ثم رجع الشافعي فقام مالك يدرس والشافعي يجلس في آخر المجلس وبجانبه الذين يجلسون في آخر المجلس، عذرا لمن يجلس في آخر المجلس، فيجلسون في آخر المجلس، وليس هذه من السنة لكن يجلسون في آخر المجلس، ومالك يعطي الدرس ويسأل. فلما يسأل من الذي يصيب في الإجابة في آخر، وهذا غير متوقع، لأن دائما كانوا يحرصون الذي يحرص على الطلب والكتابة والحفظ يقتربون من الشيخ، فكان يعني أعظم تلامذة مالك وأحرص الناس على علم مالك يجلسون تحت رجليه، فكان يسأل مالك. فلما يسأل يرفع الذين هم أنجب الناس لمالك الأيدي فيجيبون، الإجابة تكون خطأ، يعني من الخطأ بمكان، والأخير في الصف الأخير يجيب إجابة صحيحة وسديدة. يسأل ثانيا ليختبر، وهذا من فقه العالم، ينظر هذا النجيب لابد أن نأتي به أمامنا. فسأل سؤال ثاني وثالث، لم يصف أحد إلا الذي في الخلف، فقال: يا بني مكانك ليس هنا، مكانك هنا. لا الحمد لله أن مالك ما قال مكانك إيه هنا، يعني مكانه في الكرسي على مالك، قال مكانك هنا. فأجلسه أمامه ثم جلس يسترسل في الحديث فسأل، فلما سأل ينتظر الإجابة من من؟ من هذا النجيب. فيرى النجيب يخبط عشواء، ما يعرف شيئا، ما يجيب، فأسأل سؤال ثاني فيراه يخطئ ولا يصيب، فقال: يا بني تحيرت في أمرك، أسأله تصيب وأنت في الآخر، لما أتيت بك إلى هنا لا تصيب ولا إجابة واحدة، وقلت أنك من أنجب التلامذة. قال: ما أنا الذي أجبت؟ هذا الذي كان يلقنني. من اللي كان يلقنه؟ الشافعي في الخارج. فلما رآه مالك وعلم أنه الشافعي قال الشافعي فقام من مجلسه واحتضنه وأجلسه مجلسه. مجلس من؟ مجلس مالك الشيخ الموقر، الذي إذا جلس في المجلس كان كأن على رؤوسهم الطير. فانظروا إلى أنه يحب الخير لغيره، يرى أن من المناسب الآن أن مالك يظهر وتشرق شمسه على الناس حتى يتعلم الناس من علم مالك، من علم الشافعي، لأنه أوكد ما يكون أن يصل بالناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناصر السنة. فقال: مكانك ها هنا. ثم قبل بين عينيه وأجلسه في مجلسه، وقام الشافعي يسرد الأحاديث والمسائل على تلامذة مالك. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ضرب لنا أروع الأمثلة في مثل هذا الحديث العظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا شيء في ذلك، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان ناصحا أمينا لمن؟ لإسحاق بن راهويه، مع أن إسحاق بن راهويه قرين للإمام أحمد بن حنبل، ومعلوم فردا في التاريخ ما بين الأقران بعضهم وبعض، وأشهر ما ظهر ما بين الأقران ظهر بينه، يرفع يده معروف الأقران بيبقى يكون بينهم المغالبة وحب الانفراد والشد والجذب. فمن أقول ائتوني بطبقات ثلاثة كل طبقة فيها قرينان، بس ما أريد إلا ذلك، عندين طبقة واحدة. لا طبقات إيش نفع؟ طيب أنت تلمح لهم بالإجابة؟ تقل لها ربك. نعم الأعمش وابن عيينة كانوا عشان دارس يوم الجمعة علم أنهم من طبقة واحدة. نعم الأعمش وابن عيينة. انظر هذا هندسة، أصحاب بسم الله دايما مخططين صح. نعم طب أهل الطب ها الأوزاعي ومالك، والأوزاعي ما عاصر مالك. طيب أنا أقول لك مالك تنزل معي. طيب ماشي من صح، بس هو أصلا أقرب إلى مالك. نعم البخاري والزهري، مع أني أرى أن الزهري من طبقة أحمد فوق طبقة البخاري، هي من طبقة شيوخ، وهذه اللي أعجب ما تكون، لأن هي في محل ميزاننا الآن سنتكلم عنها، لكن هذه مش طبقة الأقران، طبقة من طبقة الشيوخ والتلاميذ. المحت للرجل بالطبقة العاشرة فأتى بها. نعم السخاوي والسيوطي حتى نسألكم على ذلك. من تاني؟ إيش هذا؟ لا صد فوق، هذا الذي خفي عن كثير من الناس، لأن هذا الذي كانت الحرب فيه ضرور. ليش؟ لأنها كانت حرب قائمة ليس بين محدث ومحدث، بين الشافعية والأحناف، وهذه الحرب دامت إلى يوم القيامة والله أعلم. لأن ما ترى كل الشافعية كرسوا جهودهم في الرد على من؟ الفخر الرازي كل كتابه رد على مين؟ على الأحناف. ترى البيان للعمراني، العمراني ما يرد على حنابلة، يأتي يقول الخلاف بيننا وبين المالكية، وما يهتم بالخلاف بين المالكية ولا يهتم بالخلاف بين الحنابلة. أصل الخلاف مع من؟ مع الأحناف، الشافعية والأحناف. ولذلك كان البدر العيني مع ابن حجر، العيني أنزل ابن حجر أسوأ المنازل، وكان يسب أشد المساب. ابن حجر كان فحلا في الحديث، في الاصطلاح، في الرجال، في اللغة، والعيني يجدد عليه ويقول هذا الجاهل الذي لا يعرف شيء، على ايش؟ على اللغة، ويقول هذا ما يعرف شيء في اللغة، وكان فحل في اللغة، وأيضا في الرجال يقول هذا الجاهل هذا الغائب، ويجدد عليه ينزل عليه. وابن حجر كان لما يرد يرد بأدب، لكن دايما أصالة كان إذا رد على العيني يبين تجهيله بأن هذا جهل منه، ودفع بالصدر وليس عنده من العلم من شيء. أيضا من الأقران اللي حدثت بينهم بقى المسبة الصريحة السخاوي والسيوطي، حدثت مسبة صريحة بين الاثنين. وصراحة كانت المسألة على أوجهها، لأن السيوطي كان جماع فكان كتبه كثيرة جدا في الأسواق، والسخاوي كان مقل لكنه كان نقادا، فأصحاب السخاوي كانوا ينفخون في السخاوي وأصحاب السيوطي ينفخون في السيوطي، فحدثت المسبة العظيمة بين الاثنين. في القديم كان محمد بن إسحاق متأكد؟ من ثاني؟ ما في؟ خلاص انتهى الموضوع؟ النسائي مع شيخ طبقات الشيخ والتلاميذ. مع مين؟ مع السبكي طبقة من طبقاته ولا طبقة التلاميذ؟ تلاميذ من تلاميذ الشيوخ. السبكي نعم كانت الحرب ضروس بينه وبين شيخ الإسلام تيمية، ولذلك العلماء قالوا إن الله ما يعني ما أظهر شمس السبكي مع أنه فحل، كان فحلا في علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم اللغة، ومع ذلك لم يرفع الله قدره، لأنه وقع في من؟ وقع في شيخ الإسلام تيمية. لحوم العلماء مسمومة، وكان هذا شيخ الإسلام عالما ربانيا، كان يعمل لله وبالله ومع الله، وقد أوذي كثيرا في الله، ولذلك هو مات مسجونا. وكما قال ابن كثير جنازة الإمام ابن تيمية ما في جنازة تشابه هذه الجنازة إلا جنازة من؟ أحمد بن حنبل فقط. ولذلك كان يقول بيننا وبين البدعة وبين أهل البدعة الجنائز، أخفض الله نوره ولم يظهر كرامته ولا علمه، لأنه وقع وقيعة شديدة في شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا الزهري، الزهري كان محدثا فحلا، كان ابن حنبل يقول ما رأينا يعني ما أمينا أعيننا من مثل من نيسابور من مثل محمد بن يحيى الزهري. محمد بن يحيى الزهري على أنه كان فحلا وكان أستاذا في الحديث، لكنه حسد البخاري، ولما حسد البخاري وقلب عليه ولاة الأمور إن الله جل في علاه جعله ندرة لا يعرف في أحد كثير، حتى طلبة العلم الذين يجلسون في مجالس العلم اسأل كل إنسان منهم تعرف الزهري ما يعرف إلا الخاصة الذين ينشغلون بالإسناد. أما البخاري هات العجائز في الشوارع، حتى لما تخطئ تقول انت أخطأ. لما تخطئ فيك وتقول عيب عليك تقول ليش انا اخطأت في البخاري، تعلم البخاري. بل كان من قديم الزمان عندنا في صعيد مصر يحسبون البخاري مصحف، يحلفون به يقولون هو البخاري، فيحسبونه كالمصحف من شدة تعظيم الناس للبخاري. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلما حسده ضاع. فهذه الأقران عرف في الأقران أن المشدة والحسد موجود، ومع ذلك لما يغالب المرء نفسه يطبق هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقام الإمام أحمد بن حنبل ناصحا أمينا لإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه كما قلت كان قرينا فحلا، يعني هو يواجه الإمام أحمد، بل بعض العلماء يقدموه على أحمد في الفقه، يعني يرون أنه من أفقه من أحمد وإن كان هو مثله في الحديث. فكان ناصحا أمينا له، قال تعالى: أريك ما لم ترى عينك مثله. على من؟ على الشافعي. ونزل مكة فقال له إسحاق: أجلس مع هذا الحدث. وهذه طبعا سقطة من من إسحاق. العلم لا يأخذ بالسن، العلم يأخذ بإيش؟ بالعلم نفسي، بالإتقان، بالإثبات. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من علامات الساعة يطلب العلم عند الأصاغر، تأويله أريد أن أسمع. الأصاغر إيش؟ الأصاغر في السن صح؟ الأصاغر في إيش؟ في العلم وعدم الإتقان. فكان حدث، كان الشافعي سنه قريب من سنين، فقال إسحاق: نأخذ العلم من هذا الحدث ونترك ابن عيينة يقول حدثني فلان عن فلان. فكان أحمد كما قلت ناصحا أمينا يعمل بهذا الحديث. فقال لإسحاق بن راهويه: قال إن فاتك العلم من هذا الرجل، من الشافعي، إن فاتك العلم من هذا الرجل فلن تجده عند غيره، وإن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة ستأخذه بنزول من غيره، يعني طبقة تحت الطبقة لكنك راوي الحديث. لكن لو فاتك علم الناسخ والمنسوخ، فاتك علم فقه المد، لن تجد مثل هذا العلم عند غير الشافعي. ولذلك لما دخل إسحاق وكانت القصة المشهورة بينهم في المناظرة وعلم فحولة الشافعي، قال: ليتني انكبست على كتب الشافعي. وعظم الشافعي وعظم فقه الشافعي. فهؤلاء ضربوا لنا أروع الأمثلة في محبة الخير للغير، مع أنك يسهل عليك ذلك عندما أقول: اللهم أتيه كما أتيتني، أو أتيني كما أعطيته، ولا تتمنى زوال النعمة، هذه الغبطة المحمودة التي تساعدك على أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من الحديثين، الحديث الأول والثاني، يبين لنا أن الأعمال من الإيمان، وفيه رد على الخوارج. أخطأت أنا؟ طب أنا أريد أين الخطأ وكيف الرد عليه؟ لأن أنا أقول من الفوائد المستنبطة الأعمال من الإيمان، كيف ذلك؟ أولاً وين الاستنباط، وين من هذا الحديث؟ ها؟ لا يؤمن؟ حمود بقى أنا كده. الآن أنا أريد وجه الشاهد من الحديث، نستنبط من الحديثين الأعمال من الإيمان، والثاني فيه رد على الخوارج. هذا قولي، فإن أخطأت فردوه علي وأجيبوا عني. شيخ خالد، وين وجه الشاهد الذي استنبطنا منه هذا؟ كيف ذلك؟ الحب عمل يا شيخ، شكله ايه عمل ده؟ كلام احسن. نعم الحب عمل، لكنه عمل ايش؟ باطني، ليس من عمل الجوارح وهو من عمل القلوب، بل هو رأس الأعمال. فدل ذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم: يربط الإيمان بالمحبة، ولأن المحبة تزيد أو تن أو أن المحبة تزيد في الإيمان وعدمها ينقص يخل بالإيمان، دلالة على أن العمل من الإيمان. طب والحديث الثاني نفس الأمر، لكن الأول فيه تفصيل أكثر. نعم، يبقى ينضح على الايش؟ على الجوارح. يقتطن في القلب حب النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر ذلك على الجوارح، يقدم هوى امر النبي صلى الله عليه وسلم على هواه، يقدم امر النبي صلى الله عليه وسلم على امر ابيه وامر امي، يقدم نفس النبي على نفسه. طيب كيف يقدم نفسه على نفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في هذه الاونات، في هذه اللحظات، في هذه الحياه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقدم نفس النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ لا انا اردت النفس الان، انا سؤالي واضح. أنت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الخباب بن الأرط رضي الله عنه، ونسيت أن أنا أبين هذه أيضا، كانت وقعة عظيمة جدا، وعبد الله بن حذافة السهمي شيء بشيء يذكر. الخباب صلب وصوبوا إليه السهام، ولما رأوه وكان يتمنى أن يصلي وطلب منهم الصلاة وخشي أن يحسبوه قد فزع، ما أطال في صلاته، لكن قالوا له قبل أن يقتلوه: تحب أن تكون في أهلك في دعاء وفي سرور ومحمد هنا؟ ماذا قال؟ قال: والله لا أحب لمحمد أن يشاهد شوكة شوكة فقط تأتي فيه، لا وأنا في أهلي مسرور، لا أنا أقتل هنا ومحمد لا يشاهد شوكة واحدة. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه عندما طلبه ملك الروم وأخذ أصحابه، فأخذ رجلا من أصحابه فوضعه في زيت نغلي فتهشمت العظام فبكى، وكان هذا الرومي يريد أن ينال من عبد الله عندما قال له أزودك ابنتي أعطيك نصف ملكي وما أخذ منه شيء، فأراد أن ينال منه، فلما رآه بكى حسب الغر أنه خشي من إيش من الموت وفجع من الموت، فقال أنزلوه، فلما أنزلوه قال تعالى فأنا أعصمك من الموت وإلا أضعك في مكان ما وضعت فيه صاحبك. لما تبكي؟ سأل عن البكاء فبين له قال والله ما بكيت من أجل الحياة، ما بكيت إلا لأمر عزيز، كنت أنا وهذا الذي قتل رضي الله عنه وأرضاه، كنت أنا وهذا كفرسي رهان، يعني أنا هو نتنافس على الخير، هو يزيد في الركعات أزيد في الصيام، يزيد في الصدقات أزيد في الجهاد، كنا كفرسي رهان، ثم تقدم هو بنفسه فسبقني شهيدا عند الله، فبكيت أنه سبقني عند الله لله في علاه، فتمنيت أن أكون في موقفه. فالرجل يائس منه قال لن ننال منك أبدا، والله لئن قبلت رأسي لأجعلن هؤلاء الأسرى معك. قال كلهم فقام فقبله، فما كانت النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل، فما كانت النتيجة؟ ها؟ الرسول قبله؟ ورسول كان حي. الجزاء من جنس العمل. أحسنت. طب ما يستفاد من هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله، إن صح الحديث، وهو يقبل رأس كافر مش منافق. يا رب أنا شارح الحاجات دي مثلا. أبو البراء إيش هي؟ طب إيش وين المصحة المبتدى هنا؟ أحسنت خلاص، انت هتدي بتاعك اربع الطريق، خلي الاخوه تكمل. المفسده هو ايش؟ تعظيم الكافر وتوقير الكافر وتقديم راسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، والكافرون قد اهانهم الله كما قال عمر بن الخطاب كيف تكرموهم وقد اهانهم الله، كيف تقربوهم وقد ابعدهم الله. ومع ذلك عبد الله بن حذافه السهمي قام فقبله وعظمه ووقره، هذه مفسده، لكن هناك مصلحه ايش؟ أعظم بكثير. فارتكب هذه المفسدة من أجل هذه المصلحة العظمى، وهي نجاة من؟ نجاة الصحابة أو التابعين. فلذلك عمر قام فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. نعم سؤال، أي سؤال صاحب الحديث؟ ناموا كيف؟ يعني ممكن تقتل من أجل الحديث؟ هذا السؤال هنا، إزاي؟ حتى لو قتلت ولو مزقت إرما، يعني واحد يقول حديث موضوع وانت عارف حديث صحيح في البخاري، تقول له في البخاري صار رأبتك انت موافق؟ هو هذا؟ لا مش موافق. حتى رخلته؟ طيب كيف فدى النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس في هذه الحياة؟ الإخوة جلست تقول لي لا بد ألا نشرح هذا الكتاب، ما أدري، والآن نحن أحوج ما نقول لهم. مش مهم. صح. وإن لم يكن فإنه عند الذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان في بلد مثلا اليهود أو الكفر هؤلاء الذين يتجرؤون على رسول الله، فيذهب يسمع يهودي يسب النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث فقتله فقتل، هذا الذي نقول له إيش؟ أنت قدمت نفسك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الأعمى مع المرأة التي كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدر، وسيأتي هذا بالتفصيل. طيب هذه الفوائد المستنبطة التي استنبطناها من هذه الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يبقى الإشكال وإجابة الإشكال. الإيش؟ الإجابة علي أنا لما قلت هذه على الخوارج، يعني هذه فيها رد على الخوارج، كيف ذلك؟ تعرف؟ ها يعني كلامي أنا خطأ أن هذا يرد على الخوارج؟ ليش الخوارج يشكلون في الإمام؟ أنا الآن في الإمام الله كمان ما تجيبليش النقيض. لا لا هنا هنا أنا أصلا ما فعلت ذلك إلا لأرى الإخوة تعرف مناط الإمام عند الخوارج عند المرجع عند أهل السنة والجماعة. خلاص أنت أتبع جيد الشامي ممكن خلي أسيب الشامي أسيب الشاميين هات أهل الإمارات الأول هات ما عندها أحسنت. يرون العمل كل متكامل مع الإمام يعني جزئية صغيرة من الإمام سقطت سقط كل الإمام كإيش كالعقد إذا انفرط منه حبة الباقي كله ينزل. ولذلك الخوارج ترونهم إيش يكفرون بالمعصية لو واحد اكتب واحد كفر لو واحد أكل ربا كفر يكفرون لأنهم يرون الإمام كل متكامل مفهوم. والفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة هو لا كده حرام أقسم بالله كده حرام باش مهندس. الفارق بين الخوارج أهل السنة والجماعة في القول بالإمام لأن هذه المسألة مهمة جدا أو حيل لك الإحالة تطرب دائما واخد على الإحالة ها ما في صوت لا شفاك الله عافيك خلاص يعني ايه يعني ايش العمل انا اريد تطبيق الكلام ده جيد صحيح انا ما اخالفك لكن انا اريد تفصيل حتى اطمئن قلبي على ان الاخوه تعتقد الاعتقاد الصحيح في الايمان. طيب الاول عرفوا خلافا لتعريف الخوارج اذكارا انت ما شاء الله هتبقى جيد بس انا اريد التعريف المخالف لتعريف الخوارج ها انتوا فاهمين سؤالي الخوارج ماذا قالوا؟ طب هات ما عندك لعل الرحمات تتنزل على بعد ولا تكن كصاحب الشافعي جيد لكن ليس هذا الذي نريده لو اقتربت لدققت النظر ولا أجبته ولا نزلت عليك الرحمة نعم استفدت احسنت بس ما هذا الذي يريده انا كده اطرب انا بقى ساتي بالخاصه شوف بقى الاخوه اللي درسوا كل ده عيأتوا بالنتيجه ولا لا حضروا نفسكم بقى جميعا اتفضل احسنت. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة يرون الأعمال من الإيمان ليست خارج إيمان هي من الإيمان كما قال البخاري باب الصلاة من الإيمان باب الصدقة من الإيمان باب الزكاة من الإيمان الأعمال من الإيمان لكن الأعمال عند أهل السنة والجماعة ليست كل متكامل مرتبط إذا ضاع عمل ضاع كل الإيمان كما قال بعضهم مثل جنس العمل وهذه كلمة صراحة ليست بصحيحة وليس لها أصل لكن نحن نقول الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان أصل ومكمل إن ضاع الأصل ضاع الإيمان يعني إن ضاع مطلق الإيمان ضاع الإيمان وإن ضاع الإيمان المطلق لم يضع الإيمان الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ الكامل فالأصل هو أصل محبة الله وأصل محبة رسول الله أصل أركان الإيمان نفس الأمر والمكمل فيها محبة رسول الله محبة الله جل في علاه مكمل محب الإيمان بالأركان مكمل فإذا ضاع الكمال لم يضع الأصل يبقى الأصل ينزل من الإيمان إلى الإسلام وأروع ما يقال في ذلك بيانا جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يرتفع إيمانه كما قال ابن عباس كالظلة فإذا تاب رجع الإيمان كما هو لكن هل لا يزني يعني خرج من الإيمان؟ لا خرج من الإيمان لكنه نزل في إيش؟ في الإسلام وهو معه أصل الإيمان كما قال علماؤنا لا يمكن أن تجد مسلما إلا ومعه إيمان ولن تجد مؤمنا إلا ومعه أصل الإسلام فلا بد التلازم وفي هذا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة. يبقى الإشكال الثاني وهو قول الله تعالى حكينا عن موسى ونحن نقول الآن أن هذه المرسلين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وأن المسألة متعدية لأهل الكفر أنت تحب لأهل الكفر الإيمان وتحب لأهل الكفر القرب من الله وتحب الأهل الكفر الدخول في دين الإسلام ومع ذلك موسى عليه السلام ما أحب لفرعون ذلك بل وجبريل وهذه مشكلة المشكلات. فالآن احنا ده شرع واحد وهو شرع من رب جليل وهنا جبريل لابد أن إيش أن يكون مطواعا لله. وجبريل لا يحب الإيمان لفرعون، وموسى لا يحب الإيمان لفرعون، ويقول ربنا اجدد على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. وجبريل يقول لو رأيتني أنا أخذ إيش هذا نعم ما اسمه إيش هو الطين، طين البحر، يجعله في فم فرعون حتى لا يسمع الله له دعاءه، حتى لا يرحمه الله جل وعلا، لا تدركه الرحمة. وهذا عجيب، والإنسان يقول لا يؤمن أحدكم. وهذه أيضا تدخل فيها الملائكة إن كانوا من المكلفين. أنا أريد إجابة من أخ متدبر يرى الوفاق، حديث يقول لا يؤمن حتى يحب الأخير، يعني حب الأخير مفهوم مخالفة؟ لا، ما في مفهوم مخالفة، القيد أغلبي، لأن أخي هنا غالبا يكون المسلم، وأيضا لابد أن يحب الخير للكافر. وهنا موسى لا يحب الخير لفرعون، وجبريل لا يحب الخير لفرعون، وهذه مسألة عظيمة جليلة، هي جليلة القدر. هاش ما عندك، والله لو قال قائل في عصرنا أنا ربكم الأعلى لقمت ليلا وقلت اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم أدخلوا الإسلام يا رب العالمين. ها؟ حتى يكون إيش عبرة؟ لا، ندعو الله للعلى ألا يكون أحدا عبرة لأحد، والكل يدخل في سلك الإسلام وسلك الإيمان، ندعو الله ذلك، هذه من رحمة الإيمان. أسمعني، جيد جيد يا باشمهندس، لكن لك متممة لابد أن تتم، لكن جيد أحسنت. نريد هذا يا باشمهندس بالنقيض، احنا الآن مش أنا عقلي مقفول، مش هفتحهولك، مفيش نقيض. طيب طيب اترك بقى اترك. محمد وإيش يعني؟ يقول اللهم قبل أن تغرقهم أدخلهم في الإسلام يا رب. أيوه، أنت لا خذوا الأقوى من هذا، ومع أنها أقوى لكنها ستفتح لكم الباب. لا طب ادخل بقى خالص. هو ماذا قال؟ قال ولا تجد الظالمين إلا تبارا. نوح أغلقها على كل الأرض، قال ومن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين ولا تجد الظالمين الا تبارا. الان اولو العزم من الرسل ظاهرا ما طبق عليهم الحديث، جبريل ظاهرا نفس الامر، حوارث الميدان حل فعلا. جر بالسلسلة، اسكت يا رجل، انت بقالك كم سنة انت بتحضر الدروس؟ اترك انت، ها اسمع عندك، ها لا الان الاجابة خلاص، اتى بها اتى بها الصومالي فعا واسكورا، وشوف اي لغة ثانية امدحك بها، لا فض فوق. الصحيح في ذلك انه قد اوحي الى موسى وعلم ان فرعون سيموت على ايش؟ على الكفر، كما اوحي الى نوح ان هؤلاء لن يؤمن، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. فلما علم انه لن يؤمن زاد المسألة وقال عجل لهم بالعذاب ربنا فاننا علمنا انهم لم يؤمنوا. يبقى معنى ذلك انهم ايش؟ لو ما علموا ذلك عليهم ان ايه؟ ان يدعوا الله بهدايتهم، لكن الله جل وعلا كأنه كشف لهم اللوح المحفوظ، قال هؤلاء كتبوا في اللوح المحفوظ من اهل النار، انتهى الامر. فلما علموا ذلك دعوا الله بتعجيل الهلاك لهم، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وهذا تقدم بها حتى لا نبخس حق الباشمهندس سامر، تقدم بها يعني في الآية. ها نعم، انا اقول الان جبريل لما يفعل ذلك، مع ان جبريل رحمة للناس، اما علمت ان حملة العرش يستغفرون لمن في الارض؟ أما علمت أنهم يدعون الله الذي أولاه حتى يتوب على أهل الأرض؟ أما علمت ذلك؟ أما علمت أن الله وكل الملائكة قرين لك من الملك وقرين لك من الشيطان، للملك لما وللشيطان لما، لمت الملك إيش؟ تقريبا من الله، تذكيرا بما نسيت، تحضيضا على فعل الخير، فالملك أصلا مأمور أن يدفعك للخير، من أن لا أن يدفعك إلى الشر، مفهوم؟ لكن جبريل كأنه أوحي إليه كما أوحي إلى موسى عليه السلام أن فرعون سيموت على الكفر، سيموت على الكفر، فتمنوا له ذلك. والله تعالى أعلى وأعلى. ما فيش وجه آخر. هات لو عندك إئتنا. إجابة ناقصة. أنا كأني ألمح من قولك تقول من حبهم للكفار الآخرين أن يقتل هذا حتى يؤمن من باب أولى أن يؤمن هذا الصغير فيؤمن معه، لأن دائما الرأس ميول تبعا لإيش؟ للرأس. فإذا الرأس كان يعني دخل الإسلام الباقي سيدخلون معه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.